إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي. بسم الله الرحمن الرحيم، أحمد الله تعالى وأستعينه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها المستمعون الكرام، أحبتي في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، ولازلنا مع شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، ولازلنا مع الجزء الأول من هذا الكتاب الماتع، ومع العلامة القيم ابن القيم الجوزية عليه رحمة الله. ولا يزال ابن القيم يفتح هذه الصفحة المضيئة المنيرة من الحديث عن صفات أهل الإيمان، أهل الإحسان والجنان، وعقائدهم وإيمانياتهم، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. يتحدث عن بعض معتقداتهم وصفاتهم فيقول: ويرون الصبر على حكم الله، والأخذ بما أمر الله تعالى به، والانتهاء عما نهى الله عنه، وإخلاص العمل لله والنصيحة للمسلمين، ويدينون بعبادة الله في العابدين والنصيحة لجماعة المسلمين، واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والمعصية والفجور والكبر والازدراء على الناس والعجب. اليوم نقف بإذن الله عز وجل مع آخر عبارة ذكرها ابن القيم عليه رحمة الله في هذا السياق، وهو يتحدث أن أهل الإيمان وأصحاب السنة وأهل الجنان دائما يكونون على هذا المنوال من تركهم للكبر وبعدهم عن ازدراء الناس واحتقارهم وعن إعجابهم بأنفسهم وتضخيمهم لذواتهم. ولذا إذن لي أن يكون حديثي إليكم في هذه الحلقة عن داء عضال ربما أصاب الكبار والصغار وتسلل إلى نفوس ربما الدعاة أو العلماء أو القادة والرؤساء والزعماء وأصحاب المواهب والملكات، بل ربما تسرب حتى إلى نفوس وقلوب بعض الفقراء في زمننا، وهذا هو الذي يعجب له الإنسان. حديثي إليكم عن صنم يقلب الطاعة إلى معصية ويحول الثواب إلى عقاب. حديثي إليكم عن الأنا. الأنا وهو مرض الكبر والعجب وتضخيم الذات، وليست الأنا التعريفية والتي نسمع بعض إخوتنا من المسلمين حينما يعرف بنفسه أو بعمله أو بمسكنه أو بأي أمر من الأمور، فيقول أنا الذي فعلت أو أنا فلان أو أنا الذي قلت، فتراه يعقب عليها بقوله أعوذ بالله من كلمة أنا. والناس يتحسسون جدا من هذه الكلمة في هذا السياق، على الرغم من أن السياق نفسه يدعو لأن تعرف نفسك بكلمة أنا، ولا شيء في ذلك أبدا ولا غضاضة. ليست الأنا التعريفية هذه هي التي أردت الحديث عنها أو أردت وصفها بأنها باب عظيم كبير من أبواب الكبر والعجب والعياذ بالله، ليست هذه هي، وإنما قصدت الأنا التي تجعل صاحبها متعاظما يكثر الحديث عن نفسه وعن إنجازاته وعن أقواله وأعماله. فالأب نراه يتفاخر بأنه من ربى وكبر وأنفق ودبر، والأم تتفاخر بأنها من ضحت وبذلت وسهرت وتعبت، حتى العالم ربما يتفاخر بأنه من ربى وقوم وفقه وعلم، وربما يتفاخر الشاب بأنه من قاوم وحرر وتحمل وطهر، وربما ظن بعض شبابنا وللأسف الشديد أن الناس لن يحترموه في هذه الحياة الدنيا إلا إذا نفخ عضلاته ولبس أجمل ثيابه وركب أفخم مراكبه وحمل أغلى هواتفه وخاطب الناس من طرف أنفه وأشعرهم أنه ليس من السهل الوصول إليه أو التحدث معه. هو يظن، أو بعض الشباب يظن هذا، يظن أن الناس لن يقدروه ولن يحترموه ولن يقدموه إلا إذا شمخ بأنفه في وجوههم وتحدث معهم من طرف لسانه. ولذلك حينما نسأل بعض وسائل الإعلام حتى في زماننا، وما أكثر المحللين والمنظرين والمتحدثين فيها، وكثير منهم ربما نراهم يهرفون بما لا يعرفون ويتشدقون بما لا يفقهون، فلسان حال أحدهم ويتحدث للناس كأنه يقول للناس: نحن ما خلقنا إلا لنكون متحدثين، وأنتم ما خلقتم إلا لتكونوا مستمعين. للأسف الشديد هذا نراه من البعض حينما يتسرب العجب وتضخيمه لذاته إلى قلبه وإلى نفسه والعياذ بالله. ولذا يقول المحاسبي رحمه الله: العجب أن ترى أن ما عندك ليس عند غيرك، العجب أن ترى أن ما عندك ليس عند غيرك. والبعض حينما يستمع لهذه العبارة يقول: سبحان الله، وإذا كان ما عندي بالفعل ليس عند غيري ممن أتحدث معهم، يعني ربما أكون أنا الأعلم الأعرف، ربما أكون الأكثر خبرة أو نحو ذلك من الأمور، وهذا واقع، يعني أنا خبرتي أو علمي أو معرفتي أكثر من هؤلاء الذين يجلسون معي أو يحيطون بي أو يعني يقيمون على عمل معي في مكان واحد أو في مؤسسة واحدة، فهذا هو الواقع. فكيف يكون العجب أن أرى أن ما عندي ليس عند غيري؟ هذه تستطيع أن تصل إليها عبد الله إن فهمتها من زاوية قول ربك تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تنظر إليها من زاوية أنك مهما أوتيت من علم أو معرفة أو خبرة أو إمكانات أو ملكات أو مواهب في هذه الحياة الدنيا، فاعلم أنها ليست ملكك في الأصل، وإنما هي ملك ربك تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل هو الذي وهبك إياها. فإذا علم أحدنا ذلك وأيقن بذلك وخالط هذا المعنى يعني قلبه ونفسه وفؤاده، لن يتسرب إليه عجب مطلقا، ولن يجد كبرا في نفسه أبدا، لأنه يعلم ساعتها أن التواضع هو السبيل إلى الحفاظ على هذه النعمة التي أولاه الله تبارك وتعالى إياها، وهو السبيل لحفظ القلب من الوقوع في كبر أو في عجب أو في تضخيم للذات، والبعد عن هذه الآفات والمنكرات. قد تسامى من تواضع وعن الكبر ترفع، قدره في الخلق عال وهو عند الله أرفع. الله يقول في كتابه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويقول عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام مسلم في صحيحه: وما تواضع أحد لله إلا رفعه، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. يعني على عكس ما يظن بعض الناس يعتقد أنه كلما تكبر وكلما يعني تعالى على الناس كلما رفع. لا والله، بل سيضعه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة، وليس في الآخرة فقط. ولذا لا عجب لغرابة أن نسمع نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يضرب لنا هذا المثل الدقيق الرائع ويقول: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك. حكمة بيد ملك، الحكمة فسرها المفسرون أنها عبارة عن تلك القطعة الحديدية التي يصنع منها لجام فرس، فتوضع على أنفه وعلى فمه حتى لا يحدث أذى لأحد أو يوقع ضررا بأحد أو يفعل أي فعل مشين يعني، ولذلك توضع هذه ليزيد التحكم في هذا الفرس. ويكون لهذا اللجام حبل أو قيد له طول بعينه، فإذا أراد الفرس أن يرفع رأسه كثيرا لا يستطيع، وإذا أراد أن ينصرف ليمشي هنا أو هناك أيضا لا يستطيع إلا بقدر خطوات معينة، ثم يلجمه هذا اللجام مرة أخرى وتقعده هذه الحكمة مرة أخرى عن حركة بعينها. كذلك الإنسان، ولله المثل الأعلى: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. يعني على عكس ما يفهم بعض الناس كما ذكرت منذ قليل، إذا تواضع الإنسان رفعه الله تعالى، وإذا تكبر الإنسان والعياذ بالله وضعه الله عز وجل. والله تبارك وتعالى يقول في كتابه: كل يوم هو في شأن، فسرها نبينا عليه الصلاة والسلام بأن الله عز وجل يرفع أقواما ويضع آخرين. ولذا كان سلف الأمة رضي الله تعالى عنهم ورحمهم يهتمون بهذا الباب أيما اهتمام، حتى سمعنا عتبة ابن غزوان عليه رضوان الله، هذا الصحابي الجليل، يدعو ربه تبارك وتعالى ويقول: أعوذ بالله أن أكون في نفسي عظيما وعند الله صغيرا. يستعيذ بالله أن يكون في نفسه هو عظيما، يعني أن يضخم هو من نفسه وأن يعجب بذاته، في الوقت الذي يكون عند الله تبارك وتعالى صغيرا، يعني صغير الحجم والمكان والعمل إلى آخر هذه الأمور. ولذلك وقف سهيل بن عمرو عليه رضوان الله وأبو سفيان بن حرب أيضا عليه رضوان الله، وقف الاثنين أمام قصر أو أمام مجلس عمر بن الخطاب في خلافته رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فما الذي حصل؟ إذا بعمر يحبسهما على بابه بعض الوقت، ويأذن قبلهما بالدخول لبعض الصحابة الكرام الكبار أيضا، أمثال بلال وصهيب وسلمان وعمار، وهؤلاء الصحابة الذين كانوا في ماضيهم أو في بداية إسلامهم كانوا فقراء، كانوا عبيد، كانوا مماليك إلى آخر هذه المعاني. فغضب أبو سفيان وتضايق، وقال كلمته المشهورة لسهيل بن عمرو: أيأذن عمر لهؤلاء فيدخل قبلنا ويحبسنا على بابه؟ كأنه تضايق يعني من هذا المشهد أو تصرف من أمير المؤمنين. فقال له سهيل بن عمرو، وتأمل وتدبر عباد الله إلى هذه الكلمات العظيمة جدا التي عبر بها سهيل عن مشهد واقع حتى في حياتنا إلى اليوم. قال سهيل: يا أبا سفيان، والله ما أخشى أن نحبس على باب عمر ويدخل هؤلاء قبلنا، وإنما أخشى أن نحبس على باب الجنة ويدخلون قبلنا. يا أبا سفيان، إنهم قوم دعوا إلى الإسلام فأسرعوا، ودعينا إلى الإسلام فأبطأنا، فاستحقوا الدخول على عمر قبلنا، استحقوا الدخول على عمر قبلنا. هكذا أيها الأحبة في الله، هكذا يفهم المؤمن حاله في هذه الحياة الدنيا وحال من حوله من الناس، فلا يزدري أحد ولا يحقر من شأن أحد ولا يقلل من قدر ومكانة أحد، لأن الله تعالى ينظر إلى القلوب والأعمال ولا ينظر أبدا بأي حال من الأحوال كما يدعي البعض إلى المظاهر وإلى الصور التي يظن البعض أنها تنجيهم بين يدي الله تبارك وتعالى عز وجل. ولذا الأنا التي جئت لأحذر منها نفسي وإياك يا عبد الله وإياك يا أمة الله في هذه الحلقة، هي الأنا التي تجعل صاحبها متعظما دائما يكثر الحديث عن نفسه وعن إنجازاته وعن أعماله، وكأنه وحيد عصره وفريد زمانه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. كذلك جئت أحذر نفسي وإياك أيها الأخ في الله من الأنا التي تدعو صاحبها دائما لنيل الصدارة والزعامة والريادة والرياسة وهو ليس أهلا لها، وهذه مصيبة المصائب التي يقع فيها بعض الناس حتى في زمننا، دائما يريد أن يتصدر المشهد. طيب، هل أنت أهل لذلك؟ يعني أنت أهل، عندك من المؤهلات وعندك من القدرات والملكات والخبرات ما يجعلك تتصدر مشهدا بعينه أو وظيفة بعينها أو مسؤولية بعينها، وخاصة إذا كانت هذه المسؤولية تتعلق بمصالح الناس وتتعلق بسمع الناس وتتعلق بمنافع الناس في هذه الحياة الدنيا، هل أنت أهل لذلك يا عبد الله؟ إن كنت كذلك فلا بأس، أما إن كنت غير ذلك فاتق الله تعالى في نفسك، لأن سعيك هو من باب العجب وتضخيم الذات والكبر والعياذ بالله. بعض الناس يتعذر بموقف وحال سيدنا ونبينا يوسف الصديق عليه السلام، حينما قال لملك مصر وصاحب مصر يومها: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالبعض يتعذر بهذا ويقول: لماذا لا أطلبها؟ يعني لماذا لا أطلب الصدارة والريادة والزعامة ما دام يوسف عليه السلام طلبها لنفسه؟ أقول عباد الله، بداية إن يوسف عليه السلام طلبها لأنه الأحق بها، هو نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى، وهو أعلم الناس بربه عز وجل في ذلك الوقت وبمصالح الناس ومنافعهم في بلاده، فكان يوسف هو الأقرب له وهو الأحق بها. يوسف عليه السلام طلبها لنشر رسالة، يوسف طلبها لتدعيم أمة، يوسف طلبها ليفوتها على أهل الغواية والضلالة، ولهذا طلبها يوسف عليه السلام. لكننا لو دققنا النظر وتدبرنا وتأملنا في آيات الله تبارك وتعالى سنجد أن يوسف عليه السلام لم يطلبها إلا في هذا المشهد أو بداية من هذا المشهد الذي قال فيه له ملك مصر وصاحب مصر يومها، قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. بمجرد أن اطمأن يوسف لهذا، يعني اطمأن للتمكين أنه الآن أصبح ممكنا بقرار رسمي صادر من ملك البلاد يومها، هنا وهنا فقط صدح بها موسى يوسف عليه السلام وقال إني اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذن لابد من التمكين، لابد من أن تتاح لك عبد الله المؤهلات والأمور التي تتيح لك أن تتصدر المشهد لأجل أن ينفع الله بك البلاد والعباد، وإلا فما الفائدة أن تتصدر مشهدا وأنت بعيدا عنه، أو أنت يعني مكتوف اليدين لا تستطيع أن تقدم أو تؤخر، بل بالعكس سيكون وجودك في هذا الموقع وفي هذا المنصب وفي هذا المكان يعني شرا وضررا عليك وعلى الناس من حولك. إذن نتعلم من هنا أنه لا يجوز لأحد أن يطالب بصدارة أو مكانة إلا إن كان أهلا لذلك. ولذلك يعني نص علماء الأمة وأئمة الإسلام على أنه لا يجوز لك أن تطلبها على هذا النحو، وإنما الأفضل أن تطلب لك، الأفضل أن تطلب لك، يعني أن تطلب أنت لأجل أن تكون في موقع أو في مكانة. ثم لا تحكم أنت لنفسك بالأهلية، لا تحكم أنت لنفسك بالأهلية، وإنما يحكم لك غيرك من الناس، وليس كل الناس، يعني لا يحكم لك بالأهلية من كان صاحبا أو حبيبا أو مقربا أو صاحب مصلحة أو منفع من ورائك، فهذا ربما يداهنك، ربما ينافقك، ربما يجاملك، وإنما يحكم لك أهل الحل والعقد، أصحاب الخبرة في الميدان الذي تريد أن تتصدر فيه المشهد، هؤلاء هم الذين يحكمون لك بالأهلية من عدمها. ثم تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، تقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في ذلك الأمر. هكذا إن تعامل الإنسان مع قضية طلب الصدارة في أي موقع من هذا الباب، والبعد عن الأنا وعن تضخيمه لذاته وعن كبره وإعجابه بنفسه، نجاه الله تبارك وتعالى من هذه الأنا المهلكة. كذلك أردت كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله هنا في شرحه أو في تقدمته لكتابه حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهو يصف أحوال وعقائد وصفات أهل الإيمان والإحسان والجنان، أنهم يبتعدون ويجتنبون الكبر والازدراء على الناس والعجب. ولذلك كأنه يشير لنا ويحذرنا من الأنا التي أتحدث عنها في هذا اللقاء، الأنا التي تجعل صاحبها لا يخضع للحق ولا يقبل النصح. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الكبر بطر الحق وغمط الناس، الكبر بطر الحق وغمط الناس. ولذلك نرى المتكبر المعجب بنفسه، نراه دائما لا يقبل النصح من أحد ممن حوله، وبخاصة إن كان أدنى منه منزلة أو سنا أو علما أو خبرة أو مالا أو عيالا أو نحو ذلك من الأمور، تراه لا يقبل منه نصحة حتى وإن كان النصحة في مكانه وفي محله. ولذلك عرجت قبل ذلك في حلقة من الحلقات الماضية عن معنى عظيما جدا، يعني تسبب بفضل من الله تبارك وتعالى في إسلام دولة على يد هدهد، استمع له وأنصت لنصحه نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ثم كان النصح من نملة سببا في نجاة أمة كما ذكرت قبل ذلك. فالآن بعض الناس ربما يتكبر حتى على قال الله قال رسوله، كما استمعنا إلى أحدهم وهو يقول يعني يوما إن محمدا القرآن غير محمد السنة، كأنه يتهكم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويرفض أن يأخذ بها، كأنه يشير إشارات ربما صرح بها بعضهم أن محمدا في القرآن هو النبي الرفيق الحليم اللين إلى آخر هذه المواصفات، وأن محمدا في السنة في زعمهم أو في قصدهم يعني هو محمد العنيف المتشدد الإرهابي آكل لحوم البشر سفاك الدماء إلى آخر ما وصفه هؤلاء الموتورون المغرضون الذين أسأل الله تعالى أن يهديهم أو أن يأخذهم من طريق الأمة أخذ عزيز مقتدر. إذن هؤلاء الذين يطعنون في سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام أو يردون أقوال السلف وأقوال الأئمة والفقهاء والعلماء أو يردون كل نصح سديد يوجه إليهم مدعما بقال الله قال رسوله، هؤلاء الذي صدهم عن قبول النصح الجميل هو كبرهم وعجبهم وتضخيمهم لذواتهم والعياذ بالله. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول الشرك أهون من الكبر. قال وكيف ذا؟ قال لأن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله، أما المتكبر فلا يعبد إلا نفسه والعياذ بالله. المتكبر لا يعبد إلا نفسه. ولذا رأينا عباد الله إبليس عليه لعنة الله كان أول المتكبرين. إبليس أول من دعا إلى العنصرية وأول من قاس قياسا فاسدا لما قال كما جاء في كتاب ربنا أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، يقصد آدم عليه السلام. فهذا هو الإبليس، أول من دعا إلى الكبر والعجب وتضخيم الذات والعنصرية والعياذ بالله. وكل من كان متكبرا في هذه الحياة معجبا بذاته مضخما لنفسه هو من أتباع إبليس في هذا المعنى، ولذا عليه أن يدرك نفسه قبل فوات الأوان. الأنا التي حذر منها ابن القيم عليه رحمة الله هنا في حاد الأرواح هي التي جعلت فرعون يقول يوما بمنتهى الصراحة والصفاقة أيضا، يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول للناس ما علمت لكم من إله غيري. هكذا إذن الكبر والعجب وتضخيم الذات هو الذي يعني يكثر من وجود الطغاة على هذه الأرض ممن ظلموا وطغوا وبغوا والعياذ بالله في أرض الله. ولذلك علينا أن نسعى للعلاج الناجع وسريعا قبل فوات الأوان يا عباد الله. ومن آكد هذا العلاج أن يتفكر أحدنا في أصله. عد بذاكرتك وقلبك عبد الله مرة ومرات في كل يوم من أيام عمرك وحياتك إلى أصلك، أصلك الذي قال فيه ربك قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. أصلك الذي قال فيه ربك سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. نعم أيها الأحبة، ولذا يقول القائل يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ يا أيها الماء المهين من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك؟ ومن الذي تعصي ويغفر دائما؟ ومن الذي تنسى ولا ينساك؟ يا صاحب المال، يا صاحب الجاه، يا صاحب السلطان، يا صاحب العيال، يا أيها الشاب القوي الفتي، يا أيتها الفتاة الجميلة الأنيقة، اعلموا جميعا عباد الله أن العجب وتضخيم الذات وإعجاب المرء بنفسه مرض مهلك فتاك يذهب ببهاء عملك في حياتك، ثم يلقى الإنسان بسببه عقابا وعذابا بين يدي الله تبارك وتعالى بعد مماته. لذا ورد في مسند الإمام أحمد من حديث بشر ابن جحاش القرشي أنه عليه الصلاة والسلام خرج على الناس يوما وهو قد بصق في كفه صلى الله عليه وسلم، ثم قال أيها الناس، قال الله عز وجل يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، يعني من مثل هذه البصقة المهينة. قال فلما سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأنى أوان الصدقة. وأنى أوان الصدقة. بعض شبابنا الذين يغترون بعضلاتهم ويغترون بأجسامهم، بعض بناتنا اللواتي يغتررن بجمالهن وأناقتهن وحسنهن وقوامهن ويسرن بين الناس متبرجات متعطرات كأنها تقول للأرض يا أرض انهدي ما عليك مثلي أو قدي. يعني هذا الكلام كلام خطير جدا، وهذا إعجاب المرء بذاته ونفسه في غير موضعه وفي غير محله مما يهلك العبد والعياذ بالله. ولذا يقول ابن القيم عليه رحمة الله: اعرف نفسك تعرف ربك. إذا عرفت نفسك بالجهل التام عرفت ربك بالعلم التام، وإذا عرفت نفسك بالفقر التام عرفت ربك بالغنى التام، وإذا عرفت نفسك بالعجز التام عرفت ربك بالقدرة التامة، عرفت ربك بالقدرة التامة. وهكذا عباد الله، كذلك علينا أن نثق بالله تبارك وتعالى، لا أن نثق بأنفسنا ونقدمها على الثقة بالله كما يعني يشير البعض، فترى ندوات ومؤتمرات وترى محاضرات وكتب ونشرات هنا وهناك تتحدث عن الثقة بالنفس، وينسى بعضهم أن يتحدث عن الثقة بالله وهي الأصل. فلا ثقة لك بنفسك إلا إن وثقت بربك، إلا إن وثقت بربك تبارك وتعالى. لأنني أتساءل وسائل نفسي وإياك يا عبد الله، ماذا لو وكلنا الله تعالى إلى أنفسنا الضعيفة هذه؟ لن نقدم شيئا ولن نؤخر شيئا على الإطلاق. يقول المحاسبي عليه رحمة الله، يعني يقول: لو لو لو أن النفس تركت لحالها لما فعلت أي طاعة ولما تركت أي معصية، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يعينك على فعل الطاعة، هو الذي يجنبك الاقتراب من المعصية. قال الله: فبما رحمة من الله لنت لهم. والحديث هنا والخطاب موجه إلى محمد عليه الصلاة والسلام ولمن جاء من بعد من أمته. فبما رحمة من من نفسه عليه الصلاة والسلام، من علمه، من خبرته؟ أبدا والله، ولكن من الله. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. أسألك بالله يا عبد الله، هل رأيت يوما رضيعا صغيرا يرضع نفسه أو يقوم على تنظيف بدنه وجسده؟ لا والله، وإنما الذي يقوم بذلك له هي أمه. ولذلك أقول والله ثم والله، إن حاجتنا يا عباد الله إلى ربنا مولانا سبحانه وتعالى أشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه، حاجتنا إلى ربنا أشد من حاجة هذا الرضيع إلى أمه. ولذا كان من دعائه عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. فاحذر عبد الله، احذر أن تجعل أنا في قلبك. يا مسكين كان الله ولم تكن، ويكون ولا تكون. فحدث نفسك دائما إن أمرتك بكبر أو بعجب أو بتضخيم لذاتك، اجعلها تحت قدمك وقل لها: يا نفس، يا نفس، إنك لا شيء، ولا منك شيء، ولا إليك شيء، وإن يمدح فيك شيء فإنما يمدح فيك جميل ستر ربي عليه. ولولا أن الله تعالى سترنا يا عباد الله في هذه الحياة الدنيا، لولا أن الله سترنا ولم يفضحنا لنفرت منا الدواب حتى التي تسير على وجه الأرض من نتن رائحة معاصينا وذنوبنا وتقصيرنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. إنما أنا وأنت يا عبد الله بيد الله تبارك وتعالى، فحدث نفسك وقل لها: إنما أنا بربي هو ملاذي ومعاذي وغياثي، فنعم المولى ونعم الوكيل. أمقت نفسك، ومقت النفس في ذات الله صفة من صفات الصديقين، كما ذكر ابن القيم عليه رحمة الله حين قال: ويدنو به الإنسان، يدنو به الإنسان من ربه تبارك وتعالى أضعاف ما يدنو به من العمل. ولذا يقول عليه رحمة الله: وإنك إن تبيت نائما وتصبح نادما خير من أن تبيت قائما وتصبح معجبا. سبحان الله القدير. وهذا ليس دعوة أبدا إلى ترك القيام والعمل، ولكن للتفريق بين حال وحال نرى عليه أنفسنا وبعض الناس في حياتنا إلا من رحم الله تبارك وتعالى. انشغل بعيوبك ولا تنشغل بعيوب الآخرين، فمن كان بيته من زجاج فلا يلقي الحجارة على بيوت الآخرين. لا تنتفش، لا تنتفش إن لم تعش، لأنك عبد الله بعد لم تعش. فالعيش ليس عيش الدنيا، وإنما العيش كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام عيش الآخرة، لما قال: إن العيش عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. أسأل ربي تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التواضع في الأمر كله، وأن يرزقنا وإياكم عفة في نفوسنا وبعدا عن الكبر والعجب وتضخيم ذواتنا. أسأل ربي تبارك وتعالى لي ولكم العفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة. ولا زلنا مع هذه الصفحة المضيئة من الجزء الأول من حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. ألتقيكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شرح كتاب حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن القيم، إعداد وتقديم الشيخ الدكتور السيد البشبيشي.